إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف إلى الحديث عن الأسماء وأوزان الأسماء، وكما ذكرنا في الدروس السابقة فإن المصادر هي أصل الاشتقاق، ثم من المصادر تشتق مشتقات، من هذه المشتقات الأفعال، وتكلمنا عن أوزان الأفعال وما يتعلق بها، ثم نأتي إلى المشتقات من الأسماء، الأسماء المشتقة. فأول نوع من أنواع الأسماء المشتقة هو اسم الفاعل، في صفحة 23 قال: هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. يعني كل مشتق من المشتقات له طريقة في الاشتقاق وقاعدة كيفية في الاشتقاق، وله كذلك أيضا معنى ودلالة يدل على ماذا، هذا النوع من المشتقات يدل على ماذا. فاسم الفاعل هو هذا المشتق الذي يدل على من وقع منه الفعل أو يدل على من تعلق به الفعل، ويشتق من مصدر الفعل المبني للفاعل، يعني المبني للمعلوم. عندنا فعل مبني للمعلوم، فعل مبني للمجهول، فالمبني للمعلوم يسمى أيضا المبني للفاعل، فيشتق من مصدر الفعل المبني للفاعل أي المبني للمعلوم، يشتق هذا النوع من المشتقات الذي يطلق عليه اسم الفاعل، وهذا المشتق يدل على من وقع منه الفعل أو تعلق به الفعل. طيب، ما وزن اسم الفاعل؟ قال: هو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا. يشتق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فعل الثلاثي الذي هو من ثلاثة أحرف، أولها فاء، ثانيها عين، ثالثها لا، فيشتق منه اسم الفاعل على وزن فاعل، يعني بزيادة ألف بين الحرفين الأول والثاني. مثلا الفعل نطر، إذا قلت لك هات المشتق الذي يدل على فاعل النصر أو من قام بالنصر أو من تعلق به هذا الفعل الذي هو نصر، فنأتي بهذا النوع من المشتقات الذي هو اسم الفاعل على وزن فاعل، فنقول نصر ناصر. ضرب، اسم الفاعل من ضرب ضارب، من قبل قابل، مد، اسم الفاعل منه ماد، هي أصلها على حسب الايه القواعد أن تقول إيه مادد، مادد على وزن فاعل، لكن عندما كان الحرفان الثالث والرابع كان متماثلين دال ودال، فأضغمت الدال في الدال صارت دالا مشددة، فأصلها مادد ثم أضغمت الدال في الدال، يعني عينه دال ولامه دال فأضغمتا فصارت ماد. واسم الفاعل من الفعل وقى، فنقول إيه واق، أصلها واقي، أصلها واقي، وبعدين هذه من القواعد النحوية النواقي، ماذا يطلق على هذه الأسماء التي تكون مختومة بياء، مثل قاضي وداعي ومرتضي ونعم الاسم الايه المنقوص وليس المقصور، المقصور هو اخره ألف والمنقوص الذي اخره ياء لازمة، فالاسم المنقوص الاسم المنقوص هنا ايه تحذف ياؤه ويعوض عنها بالتنوين ويسمى تنوين العوض عوضا عن الياء المحذوف، هذا في حالة الرفع والجر إذا كان مجردا من ال ومن الإضافة. هذه من القواعد النحوية التي درسناها في النحو، أن الاسم المنقوص إذا كان يعني مجردا من ال ليس فيه ال ولا فيه إضافة، يعني ليس مضافا ولا محلا بال، وكان مرفوعا أو مجرورا فإن ياءه تحذف، ما عدا ذلك فإن ياءه تثبت، يعني إذا كان منصوبا تثبت ياءه، فتقول مثلا إيه جاء قاض ورأيت قاضيا ومررت بقاض، في حالتي الرفع والجر حذفت الياء، أما في حالة النصب فأثبتنا الياء، قلت رأيت قاضيا، كذلك إذا حليته بأل أو عرفته بأل تقول إيه جاء القاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي الياء ثابتة، وكذلك إذا أضفته تقول جاء قاضي مكة ورأيت قاضي مكة ومررت بقاضي مكة الياء تكون إيه ثابتة، فقاضي ومثلها واقي ووالي وكذا، فهذا اسم فاعل على وزن فاعل واقي، ولكن الياء حذفت للقاعدة. طبعا هناك في لغة وهي مقروء بها في قراءة ابن كثير إحدى القراءات السبع المتواترة أنه يقف على هذه الكلمات لإثبات الياء، ومن يضلل الله فما له من هادي، أو مثلا وما لهم من دونه من والي أو واقي أو كذا إلى آخره، فالياء تثبت في هذه المواضع في لغة جائزة فصيحة وقرئ بها في السبع، لكن يعني إذا مشينا على اللغة الأشهر نحذف الياء. طيب كيف نزن واق؟ قل على وزن ايه؟ من يعرف؟ فاع أحسن، في أصلها واقي فاعل، حذفت الياء فيحذف ما يقابلها في الميزان وهو اللام، فنقول واق على وزن فاع. وطاو برضو نفس الطريقة، أصلها طاوي من طوى يطوي، فهو طاو على وزن فاع. وقائل برضو على وزن فاعل، هنا مثل لأنواع متعددة من الأفعال، يعني مثلا مثل الفعل الناقص، ومثل الفعل الأجوف، والفعل المثال، والفعل الأجوف هو وسطه حرف علة، قال يقول، قال نأتي باسم الفاعل منه نقول إيه قائل، هي أصلها قال، هذه مأخوذة من قول لأنه قال يقول، فاسم الفاعل المفروض المفترض أنه قاول، قاول، ولكن من أحكام الإعلال والإبدال هنا أن الواو المكسورة هذه قلبت همزة وصارت إيه قائل. بائع أصلها باع يبيع بيعا، فكان اسم الفاعل إيه بايع، ثم قلبت الياء المكسورة همزة. قال فإن كان فعله أجوف معلا قلبت ألفه همزة، إن كان في فعله أجوف معلا قلبت ألفه همزة. فعل الأجوف اللي هو إيه؟ وسطه حرف علة، فهو الفعل المعتل الذي أحد حروفه حرف علة بصفة عامة. الفعل المعل أو المعتل هو الذي أحد حروفه حرف علة، والأجوف هو الذي يكون حرف العلة، هو الحرف الأوسط الذي يقابل العين في الميزان، مثل قال وباع، فنقول قائل باء. قال ومن غير الثلاثي، اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي، كيف نستخرج أو نشتق اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي؟ قال على زينة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. طريقة اشتقاق اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي، قال لك على زينة مضارعه، يعني على وزن الفعل المضارع، لكن باستبدال حرف المضارع، يعني نحذف حرف المضارعة الذي هو أحد حروف نأيت أو أنيت، ونضع مكانه ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. طيب فعل غير ثلاثي مثل دحرج يدحرج، المضارع يدحرج، المطلوب منا أن نحذف حرف المضارعة الذي هو الياء ونضع بدلا منه ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فكيف يصبح اسم الفاعل مدحرج؟ انطلق، اشتق اسم الفاعل من الفعل انطلق، ماذا تقول؟ منطلق. الخطوات أو الشيء نحوله إلى مضارع، نقول ينطلق، ثم نحذف حرف المضارعة الذي هو الياء، نضع بدلا منه ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فيصبح إيه؟ منطلق. استخرج، الطريقة أنك تحذف حرف المضارعة وتضع بدله ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، استخرج يستخرج، يتحول إلى مستخرج. قال وقد شذ من ذلك ثلاثة ألفاظ. إذن هذه ما سبق كان القاعدة الأصلية أو الأساسية، أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة مما مضمومة وكسر ما قبل ذلك. لكن شذ من ذلك ثلاثة ألفاظ خرجت عن القاعدة، وهي أسهب، اسم الفاعل من أسهب مسهب. المفروض على حسب القاعدة أن اسم الفاعل هو إيه؟ مسهب بالكسر، لكنهم قالوا مسهب. وأحصن، اسم الفاعل إيه؟ القاعدة تقول محسن، لكنهم قالوا محصن. وألفج بمعنى أفلس، فهو ملفج بدلا من إيه؟ من ملفج على حسب القاعدة، لكنهم قالوا ملفج بفتح ما قبل الآخر فيها. طيب هذه إيه؟ خرجت عن القاعدة، القاعدة تقول كسر ما قبل الآخر، لكن هذه الأفعال الثلاثة فتحوا ما قبل الآخر فيها. قال وقد جاء من أفعل على فاعل، يعني أيضا من ضمن ما شذ عن القاعدة أنه عندنا فعل على وزن أفعل، المفروض أن يكون اسم الفاعل منه بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر، نقول مفعل، لكن قالوا فاعل، أتوا باسم الفاعل من أفعل على وزن فاعل كطريقة الثلاثي، نحو أعشب المكان فهو عاشب، وأورث فهو وارث، وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مفعل. إذن هذه إيه؟ أفعال يعني شذت وخرجت عن القاعدة، وما عدا ذلك فالقاعدة تقول اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. طيب نأتي بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع المشتقات، وهو صيغة المبالغة. صيغة المبالغة، صيغة المبالغة معناها مثل معنى اسم الفاعل، يعني هي تدل أيضا على الذي قام بالفعل أو وقع منه الفعل أو تعلق به الفعل. واضح؟ هم الرقي يقولون إيه؟ قام بالفعل أو تعلق به الفعل. لماذا؟ لأن أحيانا يكون إيه؟ اسم الفاعل هذا أحيانا يطلق على جماد أو كذا، فالجماد ليس هو الذي قام بالفعل، يعني أنه الذي يعني هو لا يفعل بنفسه، ولكن هو اسم الفاعل يعني هو الذي تعلق به الفعل، كأنه هو فاعل هذا الفعل، يعني نصب إليه الفعل كأنه فاعل. فهناك نوع من المشتقات يدل على نفس معنى اسم الفاعل، يدل على من قام بالفعل أو وقع منه الفعل أو تعلق به الفعل، لكن يختلف عن ذلك في أنه يدل على المبالغة الإكثار، يعني ليس فقط وقع منه الفعل مرات يعني قليلة أو كذا، ولكن يدل على المبالغة والإكثار والمداومة. فهذا النوع من المشتقات يقال عنه صيغة المبالغة، تدل على الكثرة والمبالغة في الحدث، فهذا يسمى صيغة المبالغة. وصيغة المبالغة هي محولة عن فاعل، يعني هي في الأصل كانت اسم فاعل، لكن إيه؟ نظرا للكثرة والمبالغة خصت بنوع من المشتقات وهو صيغة المبالغة. لها خمسة أوزان مشهورة، وهي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. واضح؟ هذه الأوزان الخمسة المشهورة لصيغ المبالغة. فعال مثل أكال وشرار، ومفعال كمن حار من نحر، كثير النحر للإبل مثلا فيقال هذا رجل من حار للإبل، وفعول كغفور، وفعيل كسميع، وفعل كحذر. يعني مثلا إذا قلت لك هات صيغ المبالغة الخمسة من الفعل كتب، شخص مبالغ في الكتابة، شخص مبالغ في الكتابة وكثير الكتابة، فنقول إيه؟ فلان كتاب، مكتاب، كتوب، كتيب، كتيب. فخمسة أوزان كلها تدل على المبالغة. هذه الأوزان الخمسة المشهورة. قال: وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة. هناك صيغ مبالغة أخرى لكنها سماعية ليست بشهرة الصيغ الخمسة السابقة، منها فعيل. فعيل مثل سكير، سكير. فهذه من صيغ المبالغة. ومفعيل كمعطير، معطير. وفعلة بضم ففتح كهمزة ولمزة، الهمزة الذي يهمز غيره، واللمزة الذي يلمز غيره، والهمز واللمز هما الطعن في الناس والعيب فيهم، فيسمى همزا ولمزا. فصيغة المبالغة همزة ولمزة. ويأتي طبعا الصيغ السابقة، يمكن أن تقول هماز كما في القرآن الكريم، هماز مشاء بنميم. هماز صيغة مبالغة، مشاء صيغة مبالغة أيضا، وهمزة ولمزة أيضا من صيغ المبالغة. وفاعول كفاروق، فعال أو فعال بالتخفيف أو التشديد، لتخفيف العين أو تشديدها، فعال أو فعال. فتقول رجل طوال أو رجل طوال، أو كبار أو كبار. هذه أيضا صيغة مبالغة من طال يطول، أو من كبر يكبر. وقد يأتي فاعل مرادا به اسم المفعول قليلا، كقوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية، وقول الشاعر فإنك أنت الطاعم الكافي أي المكسي. يعني الأصل أن صيغة فاعل أنها تدل على الفاعل الذي قام بالفعل أو وقع منه الفعل، لكن برضو من ضمن ما شذ وندر يعني أن يأتي اسم الفاعل، أن تأتي صيغة صيغة فاعل ويراد بها مفعول، يراد بها من وقع عليه الفعل وليس الذي قام بالفعل، ولكن الذي وقع عليه الفعل المفعول، مثل راضية بمعنى مرضية، عيشة راضية يعني مرضية، والطاعم الكافي أي المكسي. وقد يأتي كما أنه قد يأتي مرادا به النسب، فاعل يراد به النسبة إلى حرفة أو بلدة أو كذا. وقد يأتي فعيل مرادا به فاعل، ممكن صيغة فعيل لا يراد بها المبالغة أحيانا، وإنما يراد بها اسم الفاعل، كقدير بمعنى قادر، وفعول أيضا تأتي بمعنى فاعل. هذه يعني استعمالات غير الاستعمالات الأصلية، لكن الاستعمالات الأصلية صيغة فاعل أنها تدل على اسم الفاعل الذي قام بالفعل أو وقع منه الفعل. وصيغ المبالغة الخمسة الرئيسية المشهورة هي فعال مفعال فعول فعيل فاعل. وهناك صيغ مبالغة استعملت أحيانا لكنها ليست مضطردة وليست مشهورة، يعني من جميع الأفعال وكذا، وإنما استعملت استعمالات يعني قليلة في بعض الأفعال، اللي هي صيغة فعيل ومفعيل وفعلة وفعال وفاعول وفعال إلى آخره. طيب نأتي إلى اسم المفعول، نوع آخر من أنواع المشتقات، وهو اسم المفعول، وهو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل. اسم المفعول مشتق من مصدر الفعل المبني للمجهول، ويدل على من وقع عليه الفعل. يعني مثلا مضروب هذا مشتق من مصدر الفعل ضرب، غير ضارب نقول هذا مشتق من مصدر ضرب. يعني ضارب نقول مشتق من مصدر الفعل ضرب، لكن مضروب نقول مشتق من مصدر الفعل ضرب اللي هو المبني للمجهول، ويدل على من وقع عليه الفعل، يعني على من ضرب مثلا. إذا كان مضروب يدل على من ضرب، مأكول يدل على من أكل، وقع عليه الفعل. طيب اسم المفعول كيف طريقة اشتقاق اسم المفعول؟ قال هو من الثلاثي على زينة مفعول. اسم المفعول يشتق من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، مثل منصور وموعود. منصور من نصر، موعود من وعد. طيب مقول، مقول أصلها مقول لأنها على وزن مفعول، ثم حذفت إحدى الواوين، حذفت إحدى الواوين وصارت مقول. مبيع أيضا أصلها مبيوع، أصلها مبيوع على وزن مفعول، ثم حصل فيها إعلال وإبدال كما سيأتي إن شاء الله، تحولت إلى هذه الصيغة مبيع. مرمي، مرمي أصلها من رمى يرمي، فهي ايه على وزن مفعول من رمى، نقول ايه مرموي، اصلها هكذا مرموي، واضح. ثم ان الواو قلبت ياء وبعدين ادغمت في الياء صارت بهذه الصورة مرمي، فهي مرمي على وزن مفعول، لكن حصل فيها ايضا اعلال وابدال. قال ومرمي وموقي ومطوي، وكما ذكر قال اصل ما عدا منصورا وموعودا، اصل الافعال الباقيه او اسماء المفاعيل الباقيه التي مثل بها، نقول اصلها مقول، مبيع اصلها مبيوع، مرمي اصلها مرموي، موقي اصلها موقوي، ومطوي اصلها مطوي، كما سياتي في باب الاعلال. طيب قال وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح، يعني اسم المفعول من الفعل الثلاثي وزنه الأصلي أن يكون على وزن مفعول، لكن من مما خرج عن القواعد أنه أحيانا يأتي وزن فعيل بمعنى مفعول، كقتيل معناه إيه مقتول، وجريح معناه مجروح. وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر، أحيانا يأتي وزن مفعول ولا يراد به اسم المفعول الذي وقع عليه الفعل، ولكن يراد به المصدر. ما مثال هذا؟ كقولهم ليس لفلان معقول وما عنده معلوم، يعني يمكن بعض الأعاجم يمكن في الخليج أو كذا يقول فلان ما في معلوم، ما في معلوم، أو يعني لا علم عنده، لا علم لديه، أو لا علم لديه. هنا يرد معلوم بمعنى علم، وليس عنده معقول يعني ليس عنده عقل أو ليس لديه. نعم؟ ليس له معقول يعني لا عقل له، ليس لديه معلوم يعني لا علم لديه. فهنا في هذه الأمثلة ورد وزن مفعول وأريد به المصدر وليس اسم المفعول، لكن هذه تظل استثناء. يعني مهم أن تعرف القاعدة الرئيسية أن وزن مفعول من الفعل الثلاثي دلالته الأصلية أنه يدل على اسم المفعول ما أو من وقع عليه الفعل. وأما من غير الثلاثي، كيف طريقة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي؟ قال كاسم فاعله لكن بفتح ما قبل الآن، يعني بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وفي اسم الفاعل من غير الثلاثي كنا نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، لكن في اسم المفعول من غير الثلاثي نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، نحو مكرم ومعظم ومستعان به، أكرم نجيب المضارع يكرم بعدين نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فتصبح مكرم، استعان المضارع يستعين بعدين نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فتتحول إلى مستعان، مستعان به، معظم. وطبعا هنا يلاحظ أن الياء عندما انفتحت وتحرك ما قبلها قلبت أيفا فأصبحت إيه يعني يستعيد، تحولت إلى مستعان. قال: وأما نحو مختار ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح لاسمي الفاعل والمفعول بحسب التقدير. يعني يمكن في الفعل اختار، إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل أو باسم المفعول ستجد أنهما يصبحان على صورة واحدة، والسياق هو الذي يوضح هل أردت اسم الفاعل أو أردت اسم المفعول، وذلك لأن الطريقة في اسم الفاعل هي أن تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، اختار مضارعه يختار، طيب أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة واكسر ما قبل الآخر، الذي قبل الآخر هو ألف، والألف لا نستطيع أن نكسرها، فالكسر هنا سيكون مقدرا، يعني لن تستطيع أن تكسرها كسرة ظاهرة في النطق. كذلك حتى الفتحة التي على الألف هي تقديرية ليست ظاهرة في النطق. فمختار يمكن أن تقول إنها اسم فاعل أي الذي قام بالاختيار، أو أنها اسم مفعول يعني الذي وقع عليه الاختيار، واضح؟ يعني اختار زيد مثلا هذا الكتاب ليشرحه، فزيد نقول زيد مختار لأنه هو الذي قام بالفعل، والكتاب مختار لأنه هو الذي اختير ووقع عليه الفعل، فاسم الفاعل واسم المفعول كلاهما في صورة واحدة، ولكن السياق هو الذي يوضح المراد. يعني اختار يختار هنا لم يقلبوا الألف ياء، لم يحدث فيها إعلال يعني بتغيير حرف العلة بحرف علة آخر، وإنما استعملوا مختارا في الحالتين، في الحالتين استعملوا مختارا سواء في حالة اسم الفاعل أو في حالة اسم المفعول. من خار يخير، يعني من تقول مثلا خرت لك وكذا، فأصل الألف ياء، أصل الألف ياء، لكن لم يعل يعني في هذا الموضع، لم ينقل يعني إعلاله، الإعلال هو إبدال حرف العلة في حرف علة آخر أو كذا، فلم يحصل فيه إعلال وبقي كما هو، فتقول مختار في حالتي اسم الفاعل وفيها واسم المفعول في نفس الوقت. نعم استعان نقول مستعين ومستعان به، في الفاعل مستعين وفي المفعول مستعان به، لأن المضارع أنك أنت تشوف المضارع، والمضارع كان استعان يستعين، فكانت الألف يعني مقلوبة ياء في المضارع، فبالتالي جاء اسم الفاعل بالياء واسم المفعول بالألف، لكن اختار يختار لما كان المضارع بالألف فهنا بقيت الألف في اسم الفاعل في هذه الحالة. طيب معتد، معتد أصلها يعني في اسم الفاعل، اسم الفاعل معتديد واسم المفعول معتدد، وفي الحالتين سواء في اسم الفاعل أو اسم المفعول أدغمنا الدالة في الدال وأصبحت الدالة مشددة، فأصبحت على هذه الصورة معتد، يمكن أن تقدر أن أصلها معتدد وأدغمت الدال المكسورة في الدال فتصبح اسم فاعل، أو تقدر أن أصلها معتدد وأدغمت الدال المفتوحة في الدال، فإذا هذه الصورة هي معتد يمكن أن تكون اسم فاعل ويمكن أن تكون اسم مفعول على حسب السياق هو الذي يوضح المراد. طيب نأتي إلى الأول هنا يقول يعني من تنبيه يذكر هنا تنبيها يتعلق باسم المفعول أنه لا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر بالشروط المتقدمة في المبني للمجهول. إذا كان الفعل لازما يعني لا ينصب مفعولا به، فبالتالي اسم المفعول لا بد وأن يكون معه ظرف أو جر ومجرور أو مصدر. واضح؟ يعني من يمثل لفعل لازم مثل قعد، واضح، أو جلس، فجلس فعل لازم، فإذا أردت أن تأتي باسم المفعول من جلس فتقول هذا الكرسي مجلوس عليه، مجلوس عليه، لا تستطيع أن تقول مجلوس فقط، وإنما تقول مجلوس عليه أو مجلوس فوقه، إذا تستعمل الظرف أو تستعمل الجر والمجرور أو المصدر مجلوس جلوسا أو كذا. فلا يمكن أن تأتي باسم المفعول من لو أخواننا بيصلوا المغرب لسه ما صلينا المغرب، فلا تستطيع أن تأتي باسم المفعول من الفعل اللازم إلا مع ظرف أو جر ومجرور أو مصدر. نأتي إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهي نوع آخر من أنواع المشتقات، نوع آخر من أنواع المشتقات، وهي الصفة المشبهة. ما دلالة هذا النوع من المشتقات، ثم ما هي كيفية اشتقاقه؟ قال: الصفة المشبهة باسم الفاعل هي لفظ مصوغ من مصدر لازم للدلالة على الثبوت. الصفة المشبهة هي لفظ مصوغ يعني مشتق من مصدر اللازم، اشتق من مصدر الفعل اللازم، ليدل على ماذا؟ ليدل على الثبوت، يعني يدل على صفة ثابتة ومستقرة وملازمة لصاحبها. الصفة المشبهة يعني يدل على صفة لازمة لصاحبها أو ثابتة مستقرة في صاحبها، وتشتق من الأفعال اللازمة، أو يعني بعبارة أدق من مصادر الأفعال اللازمة. طبعا الاشتقاق عند الكوفيين من الأفعال، وعند البصريين من مصادر الأفعال، فهنا لا نقول من الفعل اللازم ولكن من مصدر الفعل اللازم، يعني غير المتعدين. ويغلب بناؤها من لازم باب فرحة، من الأفعال اللازمة التي هي من باب فرحة. ذكرنا الأبواب الستة للأفعال، باب فرحة اللي هي فرحة يفرح، اللي هو الفعل الذي يكون في الماضي مكسور العين وفي المضارع مفتوح العين، فمن الأفعال اللازمة من باب فرحة. وكذلك من باب شرفة، وباب شرفة هذا لا يكون إلا لازما، الوفعل لا يفعل، هذا إيه؟ هو الغالب، يعني غالب الصفة المشبهة أنها تكون مشتقة إما من باب فرح يفرح إذا كان لازما، أو من باب شرف يشرف إذا كان لازما. ومن غير الغالب أنها تشتق من أبواب أخرى، من بقية الأبواب الستة للأفعال، هذا غير الغالب، يعني هذا قليل أو نادر. نحو سيد وميت من ساد يسود ومات يموت، وشيخ من شاخ يشيخ، يعني هذه الأفعال اللي هي ساد ومات وشاخ ليست من باب فرحة ولا من باب شرفة، ف فاستقت منها صفة مشبهة، وهذا يعني من النادر، لكن الغالب أن الصفة المشبهة إما من باب فريحة أو من باب شروف. طيب، أوزانها الغالبة فيها 12 وزنا، الأوزان المشهورة الكثيرة الاستعمال 12 وزنا، اثنان مختصان بباب فرحة، وهما أفعل الذي مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء. تلاحظون أن أحمر، أن أحمر صفة مشبهة، لماذا؟ لأنه يدل على الثبات، يعني صفة ثابتة ومستقرة وملازمة لصاحبها. إذا وصف الشيء بأنه أحمر دائما الألوان يكون فيها ثبات واستقرار وكذا، والصفة المشبهة في المؤنث هنا إيه؟ حمراء. وفعلان الذي مؤنثه فعلا كعطشان وعطشان، يبقى أحمر وحمراء وعطشان وعطشا، هذه من الصفات المشبهة. وهنا لماذا تسمى مشبهة؟ قالوا إنها إيه؟ مشبهة باسم الفاعل، يعني كأنه تشبه يعني الذي قام بالفعل أو اتصف به، لكن تختلف عن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل لا يدل على شيء يعني ثابت وملازم لصاحبه، وأما الصفة المشبهة ففيها ثبات واستقرار. فأحمر وحمراء وعطشان وعطشان. وأربعة مختصة بباب شروفة، وهي فعل وفعل وفعال وفعال. أمثلتها إيه؟ فعل مثل حسن وبطل، وفعل مثالها جنب، وفعال مثالها شجاع، وفعال أو بالفتح والتخفيف مثل إيه؟ رجل جبان وامرأة حصان. طيب، هذه ستة، وستة أوزان مشتركة بين البابين، بين بابي فرح يفرح وشرف يشرف. أمثلتها ضخم وصفر وحر وفرح وطاهر. واضح؟ فصبط وضخم هذا على وزن فعل، صفر وملح على وزن فعل، وحر وصلب على وزن فعل، وفريح ونجس على وزن فعيل، وصاحب وطاهر على وزن فاعل. فهذه كلها إيه؟ من أوزان الصفة المشبهة. والوزن السادس هنا والأخير فعيل كبخيل وكريم. واضح؟ فهذه أوزان الصفة المشبهة. ثم ذكر بعض التنبيهات يعني متعلقة ببعض الاستثناءات والتفصيلات. يعني مهم يكفينا أن نحفظ الأوزان المشهورة المستعملة للصفة المشبهة، وسموها الصفة المشبهة. الصفة يعني بمعنى المشتق، يعني كلمة صفة بمعنى نوع من أنواع المشتقات، وهي مشبهة يعني تشبه اسم الفاعل ولكنها تختلف عنه، لأن اسم الفاعل قد يكون يعني شيئا عارضا. إذا قلت مثلا فلان ضارب أو كاتب أو كذا، يعني قد يكون شيئا عرض له، لكن الصفة المشبهة تدل على وصف ثابت وملازم ومستقر لصاحبه. نأتي إلى اسم التفضيل. كل نوع من أنواع المشتقات كما ذكرنا نذكر دلالته، يعني على ما يدل هذا النوع من المشتقات، ثم طريقة اشتقاقه وهي الأوزان التي يشتق بها. فاسم التفضيل هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. هذا معنى اسم التفضيل أو دلالة اسم التفضيل، أنه يدل على اشتراك شيئين في صفة ولكن أحدهما زاد عن الآخر، في اتصافه بهذه الصفة، فهنا نستعمل اسم التفضيل. وقياسه القياس يعني القاعدة الرئيسية أو الأصلية، لا قاعدة القياسية اللي تمشي مع الشيء القياسي اللي هو إيه الذي يسير مع القاعدة، وعكس القياسي هو الشيء السماعي الذي لا قاعدة له، شيء يسمع عن العرض ليس له قاعدة. لكن الشيء القياسي يعني الذي له قاعدة يمكن أن تقيس عليه ما أشبهه. فالقياس في اسم التفضيل أن يأتي على أفعل كزيد أكرم من عمرو وهو أعظم منه، أكرم وأعظم اسم تفضيل من الفعل كرم وعظم. قال وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ أتت بغير همزة. الأصل أن اسم التفضيل يكون على وزن أفعل، لكن شذ عن هذه القاعدة ثلاثة أسماء تفضيل ليست على وزن أفعل، يعني أو هي على وزن أفعل بدون همزة، حذفت همزتها، وهي خير وشر وحب. تقول فلان خير من فلان، فلان شر من فلان، أصلها أخير وأشر، أصلها أخير وأشر، ولكن العرب استعملت خير وشر لكثرة استعمال هذه الألفاظ، فمن باب التخفيف خرجوا عن القاعدة هنا ولم يقولوا أفعل وإنما قالوا فعل، خير فعل، فاسم التفضيل هنا جاء على وزن فعل. وحب أيضا بمعنى أحب، ومنه قولهم وحب شيء إلى الإنسان ما منع، وحب شيء إلى الإنسان ما منع يعني وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، فهنا قالوا حب شيء يعني أحب شيء. وخير وشر كثير طبعا، والاستعمال الأصلي لأخير وأشر هذا ورد نادرا يعني، لكن سمع عن العرب أيضا ولكن نادرا، منه قول الشاعر بلال خير الناس وابن الأخير، وابن الأخير هذا الاستعمال الأصلي أخير على وزن أفعل. وقرئت القراءات الشاذة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هو طبعا القراءة المتواترة من الكذاب الأشر، لكن في قراءة شاذة من الكذاب الأشر على أنها اسم تفضيل على وزن أفعل. وكقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا الاستعمال الأصلي أحب، ولكن الاستعمال الذي فيه تخفيف وتسهيل أن يقال حب. نعم، لا الأشر ليس بمعنى الأشر، الأشر تفيد معنى آخر وهو من البطر يعني، بمعنى البطر يعني. نعم. قال وله ثمانية شروط، واضح له ثمانية شروط يعني حتى تشتق اسم تفضيل من فعل من الأفعال لا بد من توفر ثمانية شروط في هذا الفعل حتى تشتق منه اسم التفضيل على وزن أفعال. الشرط الأول أن يكون له فعل، يعني اسم التفضيل لا بد وأن يكون له فعل، لا يصح أن تأتي باسم تفضيل على وزن أفعل ولا فعل له. وشذ من ذلك قولهم أقمن وألص اسم تفضيل وليس له فعل. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، وشذ عن القاعدة قولهم أخصر، هذا الكلام أخصر من غيره من الفعل اختصر، واختصر فعل غير ثلاثي لكن أتوا منه باسم التفضيل أخطر، وهذا إيه شاذ عن القاعدة. لكن القاعدة الأصلية أن اسم التفضيل لا يكون إلا من فعل ثلاثي. الشرط الثالث أن يكون الفعل متصرفا ليس جامدا. فعل الجامد اللي هو يأتي منه الماضي وليس له مضارع ولا أمر أو كذا، يأتي يعني على صورة واحدة ولا يتصرف. المتصرف اللي هو إيه؟ الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، أما الذي يأتي على صورة واحدة ولا يأتي منه بقية الصور فيسمى جامدا. فالفعل الجامد مثل عتى وليس لا يصح أن يشتق منه أفعل التفضيل. ماشي. الشرط الرابع أن يكون حدثه قابلا للتفاوت، لأن التفضيل هذا من المفاضلة بين شيئين اتصف بالفعل ولكن اتصف أحدهما به أكثر من الآخر. فالفعل الذي لا يقبل التفاوت مثل مات وفني، يعني شخصان ميتان لا صح أن تقول فلان أموت من فلان هذا ميت وهذا ميت، أو أفنى من شيئان فانيان فتقول هذا أفنى من كذا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن الفعل فني ومات لا يقبلان التفاوت. واضح. الشرط الخامس أن يكون تاما، فالأفعال الناقصة لا يأتي منها أفعال التفضيل. الفعل الناقص اللي هو إيه؟ زي كان مثل كان وأخواتي. السادس أن يكون ألا يكون منفيا، ألا يكون منفيا. الفعل المنفي لا يصح أن تأتي منه بأفعل التفضيل. السابع ألا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، يعني زي أحمر وحمراء قلنا بيجي منها إيه؟ الصفة المشبهة على وزن أفعل فعلاء. واضح. في الفعل مثلا في مثل قولك أحمر حمراء، فإذا كان الوصف يأتي على أفعل وفعلاء فلا يأتي اسم التفضيل أفعل وفعلاء. واضح. يعني إذا أردت المفاضلة بين شيئين في الحمرة لا يصح أن تقول مثلا هذا الكتاب أحمر من الكتاب الآخر أو كذا، لأن الوصف يأتي على وزن أفعل فلا يأتي اسم التفضيل على وزن أفعل في هذه الحالة. لكن طبعا هناك طريقة أخرى، يعني ما هو البديل؟ أن تقول أشد حمرة أو أكثر حمرة. كذلك الشرط الثامن ألا يكون مبنيا للمجهول، ألا يكون مبنيا للمجهول. وبعد ذلك ذكر بعض قواعد اسم التفضيل. اسم التفضيل باعتبار اللفظ إما يكون مجردا من أل والإضافة، وإما يكون محلا بأل، وإما يكون مضافا. إذا كان مجردا بالإضافة، مجردا من أل والإضافة، يجب أن يكون مفردا مذكرا، وأن يؤتى بعده بمن جارة للمفضل عليه، كقوله تعالى إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فتقول إيه؟ أحب من أو أكبر من أو أصغر من أو كذا. إذا كان كلمة أكبر أو أصغر أو اسم التفضيل الذي استعملته مجردا من أل ومن الإضافة، لا هو مضاف ولا هو محلا بأل، فهنا نستعمل معه من لتجر المفضل عليه. المفضل عندنا أسلوب التفضيل، عندنا إيه؟ مفضل واسم تفضيل ومفضل عليه. أركان أسلوب التفضيل ثلاثة، وهي المفضل واسم التفضيل والمفضل عليه. فإذا كان اسم التفضيل ليس محلا بأل ولا مضافا فهنا يلزمك أن تجر المفضل عليه بمن. طيب إذا كان اسم التفضيل محلا بأل فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه وألا يؤتى بعده بمن، فتقول محمد الأفضل وفاطمة الفضلى والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل. فهنا نلاحظ الايه المطابقة في النوع والعدد، النوع من ناحية التذكير والتأنيث، والعدد من ناحية الإفراد والتثنية والجمع. فأسلوب التفضيل هنا فيه مفضل ماشي، واسم التفضيل المحلى بأل، فهنا لا تذكر من ولا يذكر المفضل عليه، ويكون اسم التفضيل هنا مطابقا للمفضل في النوع وفي العدد، يعني في التذكير والتأنيث وفي العدد من جهة الإفراد والتثنية والجمع. والحالة الثالثة أن يكون مضافا، اسم التفضيل مضاف، فإذا كان مضافا لنكرة التزم فيه الإفراد والتذكير، لابد أن يكون إيه مفردا مذكرا. إذا كان إيه مضافا لنكرة، نحو الزيدان أفضل رجلين، الزيدان أفضل رجلين. فأفضل هنا لاحظنا أنه مفرد وأنه مذكر، واضح؟ مفرد ومذكر، حتى لو كان ما قبله مثنى أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا، فاسم التفضيل إذا كان مضافا فإنه يلازم الإفراد والتذكير. فاطمة أفضل امرأة. وأما إذا كان مضافا لمعرفة فإنه يجوز المطابقة وعدمها، يمكن أن يلازم الإفراد والتذكير أو أن يطابق المفضل في النوع والعدد. أكابر مجرميها أحرص الناس، هذان الشاهدان أحدهما فيه مطابقة والآخر فيه الإفراد والتذكير. طيب هذه حالات اسم التفضيل باعتبار لفظه، وأما باعتبار معناه فله ثلاث حالات أيضا. الحالة الأولى أن يدل على زيادة أحد الشيئين على الآخر، وهذا المعنى الأصلي للتفضيل. والمعنى الثاني أو الحالة الثانية أن يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفته، كقولهم العسل أحلى من الخل. فهنا العسل أحلى من الخل، هل يفيد اشتراك العسل والخل في الحلاوة إلا أن العسل زاد في الحلاوة على الخل؟ لا، هذا هو المعنى الأصلي للتفضيل، لكن لم يرد هنا، وإنما أريد أن العسل يعني متصف بزيادة الحلاوة، لكن لا نريد هنا أنه زاد على الآخر، وإنما زاد في نفسه، يعني العسل نصفه بزيادة حلاوته وليس الغرض أنه أزيد حلاوة من المفضل عليه. والمعنى أن العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته. الحالة الثالثة من جهة المعنى أن يراد به ثبوت الوصف لمحله من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان، أي العادلان في بني مروان، يعني هما عادلان، ولا نريد أن نصف جميع بني مروان بالعدل وأنهما تميزا في العدل، وإنما نريد أن نقول هما العادلان في بني مروان، أو يعني هما فقط العادلان، فنقول إيه استعملنا اسم التفضيل هنا، ومعناه هنا كأنه معنى اسم الفاعل وليس بمعنى اسم التفضيل. فهذه معاني اسم التفضيل واستعمالات اسم التفضيل. نختم باسم بأسلوب التعجب بأسلوب التعجب، وهو مثل اسم التفضيل، طريقته مثل طريقة اسم التفضيل، وشروطه مثل شروط اسم التفضيل، وله صيغتان، له صيغتان ما أفعله وأفعل به. تعجب له صيغتان ما أفعله وأفعل به، ويعني تنطبق عليه نفس الشروط الثمانية التي ذكرناها في اسم التفضيل. يعني قلنا لابد من توفر ثمانية شروط فيما يشتق منه اسم التفضيل، أن يكون الفعل ثلاثيا، وأن يكون متصرفا مقابلا للتفاوت إلى آخره. نفس الشروط هذه تشترط عند صياغة أسلوب التعجب، لكن صيغ التعجب نقول ما أفعله وأفعل به. يعني إذا أردت أن تتعجب من كرم زيد فتقول ما أكرم زيدا أو أكرم بزيد، واضح؟ تتعجب من حدة السمع تقول ما أسمعه أسمع به، واضح؟ ما أسمعه أو تقول أسمع به، وهكذا. يعني فما أفعله وأفعل به، تقول ما أحسن الصدق أو أحسن بالصدق، تقول ما أحسن الصدق أو أحسن بالصدق. فهاتان الصيغتان هما الصيغتان الأساسيتان المشهورتان، وهناك صيغ أخرى كثيرة لكن قليلة استعمال. والصيغتان الأساسيتان للتعجب ما أفعله وأفعل به. وإذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوفي الشروط، هنا نحتاج إلى فعل مساعد، نحتاج إلى مساعد مثل أشد أو أكثر أو كذا. يعني فعل غير ثلاثي مثلا تريد التفضيل منه أو التعجب منه، تحتاج إلى فعل مستوف للشروط يكون مساعدا مثل أشد أو أكثر، واضح؟ فتتعجب من الفعل استخرج، فلا تستطيع أن تقول ما أفعله وأفعل به مباشرة، وإنما تأتي بفعل مستوف للشروط مثل ما أشد استخراج زيد لكذا، أو أشدد باستخراج زيد لكذا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.